بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في بلدية الحوش ولاية بسكرة الجزائرية أن يقدموا لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان المختصر في أحكام الصيام، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر شعبان عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن فعاليات دورة مجالس بسكرة العلمية الرمضانية الأولى والتي نقلت مباشرة عبر إذاعة الورقات العلمية الجزائرية. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كملكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. لا ريب أن الفقه في الدين وتعلم أحكامه ودراسة مسائله وحفظ متونه من أجل العبادات وأعظم القربات وأكبر الحسنات. فالله الله في العلم أقبل عليه بجد ومجاهدة، وتزودوا منه لا سيما ما يتعلق منه بالعبادة حين وجوبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وفي هذه الليلة ألتقيكم بالكلام عن جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام، لأننا على مقربة من شهره، شهر رمضان، وسوف يكون الكلام معكم عن هذه الأحكام في وقفات عدة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: الوقفة الأولى وهي عن صوم الصغار من البنين والبنات. يستحب للقائم على الصغير أو الصغيرة إذا رأى أنهما قد أطاقا الصوم قبل بلوغهما أن يأمرهما به ويحثهما على صيام ما استطاع من رمضان أو أكثره أو كله ليعتادانه ويتمرن عليه. وقد كان هذا التصويم معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، بل كانوا يصومونهم التطوع. فقد صح عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت في شأن يوم عاشوراء: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وصح أن رجلا أفطر في نهار شهر رمضان وأتي به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ويلك وصبياننا صيام، ثم ضربه أطبقه رضي الله تعالى عنه بالكلام وعابه كيف تفطر في شهر رمضان والصبيان الصغار قد صاموا، ثم عاقبه على فعلته. وقد علق هذا الأثر البخاري في صحيحه جازما به ووصله غيره. الوقفة الثانية وهي عن صوم المغمى عليه. المغمى عليه في شهر رمضان لا يقمع أهله ديته شيئا حتى يتبين لهم حاله ويتضح، فإن استمر معه الإغماء حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام عنه ولا إطعام مساكين، لأنه مات قبل التمكن من القضاء وسقط عنه. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، وذلك إلحاقا له بالمريض، لأن الإغماء مرض من الأمراض. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال ليس عليه شيء، وإن من الله تعالى عليه بالشفاء من الإغماء وجب عليه قضاء جميع أيام إغمائه باتفاق أهل العلم، وقد نقل اتفاقهم غير واحد من أهل العلم. ومن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يذق منه إلا بعد غروب الشمس فقد فسد صومه هذا، وعليه القضاء عند أكثر العلماء، لأنه لم يحصل له نية الإمساك في نهار صومه، لأنه كان في جميع النهار مغمى عليه، فعقله ليس بحاضر بل زائل. وقد جاء في الصحيح أن الله تعالى قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فلا بد مع الإمساك من نية القربة ولو في جزء من النهار. وأما من نوى الصيام من الليل ثم وجدت منه إفاقة في النهار ثم أغمي عليه في باقيه فصيام يومه هذا لم يفسد باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه قد وجدت عنده نية الإمساك في جزء من النهار وكان عقله حاضرا وهو الجزء الذي أفاق فيه. وبعض الناس قد يغمى عليه في نهار الصوم إغماء قليلا ثم يفيق منه، وهذا صومه صحيح ولم يفسد باتفاق المذاهب الأربعة، ويدل على عدم فساده ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصوم تطوعا فيخشى عليه فلا يفطر. والغشي أو الغشي هو قليل الإغماء. ويؤكده أيضا التعليل الذي سبق، لأن هذا الذي أغمي عليه خفيفا قد وجدت منه نية الإنساك في غالب النهار، فأقله فيه وليس بزائل، وإنما حصل له الإغماء للحظات. الوصفة الثالثة وهي عن صوم المريض، المريض يباح له الفطر بنفس القرآن وإجماع أهل العلم. أما القرآن فقد قال الله جل وعلا: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الإجماع فقد نقله جمع كثير جدا، أما الإجماع فقد نقله جمع كثير من أهل العلم. ولم أقف على حديث صحيح يتعلق بصوم المريض، بل عامة ما ورد فيه من قسم الضعيف بل شديد الضعف. ولا بد أن ننتبه إلى أنه ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما المرض الذي يبيح هو المرض الذي يجهد الصائم أو يضر به. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نسبه إليهم غير واحد من أهل العلم. وبعض الأمراض يكون حال الإنسان فيه كحال الصحيح، فهذا يجب عليه الصيام الصحيح. وقد نقل أبو بكر الجفار إجماع أهل العلم على ذلك. وللمريض ويدل على أنه ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأبيح الفطر في المرض والسفر بدفع العسر على المريض والمسافر، وهذا يدل على أن المريض إذا لم يكن كانت حاله كحالة الصحيح فإن حكمه هو نفس حكمه. وللمريض مع قيام رمضان أحوال ثلاثة: الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم أو يشق عليه ويجهده، وهذا يباح له الفطر باتفاق أهل العلم، إلا أنه يجب عند أكثر العلماء إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، وإن تحامل على نفسه فصام فصيامه صحيح ومجزئ باتفاق أهل العلم، وإن كان الصيام يضر به فإنه يستحب له الإفطار ويكره له الصيام، وقد نقل غير واحد اتفاق أهل العلم على ذلك. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، فهذا ينتظر حتى يشفيه الله، فإن شفى قضى بعدد ما ترك صيامه من أيام، في قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن نوى الصيام من الليل وفي أثناء النهار أصابه مرض فإنه يباح له الفطر، وقد نقل غير واحد الإجماع على هذا. الحال الثالث قد يصوم في شهر رمضان فيفطر ثم يموت قبل القضاء، وهذا لا يخلو عن أحد أمرين: الأمر الأول أن يتمكن من القضاء، وذلك بحصول الشفاء له، إلا أنه يفرط ويتكاسل ولا يقضي حتى يموت، وهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا باتفاق أهل العلم. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا، ويطعم عنه من سركته وجوبا. وقد حكى النووي فيما أذكر إجماع أهل العلم على ذلك. وإن تبرع أحد من أهله أو غيرهم فلا حرج في ذلك، فإن تبرع أحد من أهله أو غيرهم بالإطعام عنه فلا حرج في ذلك. الأمر الثاني أن يستمر معه المرض حتى يموت قبل أن يتمكن من القضاء. رجل صام نصف شهر رمضان ثم مرض واستمر معه المرض إلى شهر محرم ثم مات، فهذا لم يتمكن من القضاء لأنه من رمضان إلى أن مات لا يزال مريضا، فهذا لا شيء عليه، لا إطعامه ولا. فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه، لا إطعام عنه ولا صيام، لأنه لم يتمكن. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال ليس لديه شيء. الوقفة الرابعة وهي عن العاجز عن الصيام بسبب كبر سنه. الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كان لا يطعم صوم شهر رمضان فإنه يجوز لهما الفطر، ولا إثم عليهما باتفاق أهل العلم، إلا أنه يجب عليهما أن يطعم عن كل يوم أفطراه مسكينا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مثال كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وأنبه هنا وأنبه عند هذه الوقفة إلى مسألتين أو إلى أمرين. الأمر الأول يجب على المرأة، يجب على الرجل المسن أو المرأة العجوز إذا لم يطيق صيام رمضان أن يطعم مساكين بعدد أيام شهر رمضان، إن كان الشهر 30 أطعم 30، وإن كان أقل بيوم أطعم كذلك. فإن أطعم عددا أقل من أيام الشهر بقي في ذمتهما بعدد ما ترك، ولم تبرا حتى يكمل العدد. فلو أطعم عن الشهر مسكينا واحد وكان شهره 30 بقي عليهما إطعام 29 مسكينا. هذا قول أكثر أهل العلم، وعليه تدل الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس وابن عباس وعائشة. وإذا وصل التنبيه الثاني وهو عن المرأة عن الرجل الكبير عن الرجل المسلم والمرأة العجوز، إذا وصل إلى حد الخرف والتخريف، إذا وصل إلى هذه الحالة فإن الصوم ساقط عنهما بفقد أهلية التكليف وهي العقل. وعلى هذا فلا إطعام عنهما لا من مالهما ولا من متبرع من قريب أو غيره. فإن كان يميزان أياما ويأذيان أياما وجب علينا أو وجب على وليهما أن يأمرهما بالصوم حال تمييزهما، ولا يلزمه ولا يجب عليه حال هذيانهما. الوقفة الخامسة وهي عن صوم المرأة الحامل والمرضع. المرأة الحامل أي المرضع إذا كان بدنهما قوية والمرأة الحامل أو المرضع إذا كان بدنها قويا وتتغذى تغذية طيبة ونافعة وكان الصوم لا يضر بهما وكان الصوم لا يضر بها ولا بجنينها الذي في بطنها ولا بطفلها الذي ترضع فإنها تصوم ولا تفطر. أما إذا خافت على نفسها يدل على هذا ما ورد من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر حيث جاءت مقيدة بخوفهما إما على نفسهما أو على أولادهما، وكذلك أقوال أهل العلم في جميع المذاهب. وأما إذا خافت على المرأة الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها من الصوم فإنه يباح لها الفطر بالنص والإجماع، ولتساوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، وأما الآثار فقد صحت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة. والحامل والمرضع لهما حالان، الحامل والمرضع لهما مع الفطر حالان. الحال الأول أن يفطر بسبب الخوف على نفسيهما من المرض، فهنا يجب عليهما القضاء فقط. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء وقد نسبه إليهم ابن قدامة في كتابه المغني، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، والمريض لا يجب عليه بنص القرآن إلا القضاء. وهل عليهما إطعام مع القضاء؟ ذهب عامة الفقهاء أو أكثرهم إلى أنه لا إطعام عليهما مع القضاء، لماذا؟ لأن حكمهما في هذه الحالة في حكم المريض، والمريض ليس عليه إلا القضاء بنص القرآن. الحال الثاني أن يفطر بسبب الخوف على ولديهما من الضرر، الخوف إما على الجنين الذي في البطن أو على الطفل الذي يرضعانه، وهنا يجب عليهما القضاء باتفاق الأئمة الأربعة. واختلفوا في الإطعام، فإن أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا فطيب وجيد لثبوت الإطعام. في بعض الروايات عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة أو الوقفة السادسة، وهي عن صوم المرأة الحائض أو النفساء. المرأة الحائض والمرأة النفساء يحرم عليهما الصيام، ويجب عليهما قضاء ما فاتهما من أيام رمضان إذا طهرتا، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل، وقد نقله جمع كثير، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء في شأن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال: ثلاثة من نقصان دينها. وقد نقل جمع كثير من أهل العلم على أن النفساء تأخذ حكم الحائض بجميع الأشياء، وإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر بقليل ثم نوت الصيام فإن صيامها يكون صحيحا حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وأذانه وصلاته. وهذا قول أكثر أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وذلك الحاقا لها في الجنوبي، إذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام ويغتسل، والحديث مخرج صحيح. والجنابة تلتقي مع الحيض في كونها لكونهما من الحدث الأكبر وإيجادهما الغسل إيجادهما للصوم، فأخذت نفس حكم الجنابة. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين يجب أن تصلي وأن تصوم، لأن صلاتها وصومها معلقان بالطهر، فمتى حصل فإنها تصلي وتصوم، ولكن لا تتجاوز الأربعين. وهذا قول أكثر أهل العلم بثبوت الفتيا بذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف بينهم ولا يعرف بصاحب هذه الفتوى منهم خلاف. الوقفة السابعة، وهي عن الجماع في نهار شهر رمضان. الجماع الأصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، وقد دلت عليها النصوص الشرعية وإجماع أهل العلم. والجماع في نهار شهر رمضان من المحرمات العظيمة ومفسدات الصوم، ومن وقع فيه مختارا فيجب في حقه الكفارة المغلظة، وهذا الحكم ثابت بنفس السنة النبوية الصحيحة، ونقل في ذلك ونقل على ذلك إجماع أهل العلم. فالكفارة المغلظة بنفس السنة هي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وتكون على هذا الترتيب: تحرير رقبة، فإن لم يجد أو عجز عن شرائها فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. هذا هو قول أكثر أهل العلم، ولا تسقط في الإعتاب عند أكثر أهل العلم، بل تبقى الذمة كباقي الديون. ومن وقع منه جماع في أيام عدة من رمضان فيجب عليه عن كل يوم جامع فيه كفارة مستقلة، لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة منفردة. ويجب على المجامع مع الكفارة المغلظة قضاء اليوم الذي أكفره، فإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، وإلى هذا ذهب كافة أهل العلم كل الأنبياء، فإنه قال: إن كفر بتحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا قضى اليوم الذي أفطره بالجماع، وإن كفر بقيام شهرين متتابعين فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره. صحيح أنه يجب عليه القضاء، وجاءت زيادة في حديث المجامع في نهار رمضان فيها وصم يوما مكانه، وهذه الزيادة محل خلاف بين أهل العلم، فذهب غير واحد إلى أنها شاذة، وممن انتصر لهذا الإمامان، وممن انتصر إلى هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه العلامة، وكذلك تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، لأن أكثر رواة حديث أبي هريرة في عهد المجامع في نهار رمضان لم يذكروا هذه الزيادة عن الزهر، وإنما ذكرها بعض الضعفاء. ومما يدل على أنه يجب عليه القضاء أنه قد أفسد صومه بمفسر من المفسرات، ومن أفسد صومه بمفسر فإنه يقضي اليوم الذي عليه. فالقضاء متعلق بالإفطار، وأما الكفارة فإنما هي من باب العقوبة. وإن كانت الزوجة مطاوعة لزوجها في الجماع فعليها مثل ما عليه من كفارة وقضاء، لأنها مكلفة بالصوم كزوجها، وقد حصل منها نفس ما حصل منه من هتك قربة الصوم. هذا قول أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى. الوقفة الثامنة وهي عن أحكام قضاء الصوم، من ترك صيام رمضان كله أو بعضه وهو من أهل الوجوب فإنه لا يخرج عن هذين الأمرين. الأول، الأمر الأول أن يترك الصوم لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو حمل أو رضاع وما شابه ذلك، فهذا لا إثم عليه لأن الشرع قد أذن له في الفطر، إلا أنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي ترك صيامها بعددها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. الأمر الثاني أن يترك الصوم لغير عذر مع إيمانه بفرضيته عليه، وهذا لا ريب أنه عاص لله جل وعلا ووقع في منكر عظيم وذنب شديد، وعليه أن يتوب بإجماع أهل العلم، وكذلك يجب عليه قضاء ما ترك صيامه من أيام. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الصوم كان قد كان ثابتا في ذمته فلا تبرأ منه إلا بأدائه، وهو لم يؤدي بعد بقي على ما كان. ومن قضى ما أفطره من أيام رمضان قبل الدخول في رمضان الذي بعده فلا شيء عليه، لا كفارة عليه باتفاق أهل العلم. وأما من أخر قضاء ما فاته من شهر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر أو عدة رمضانات فلا أنفله حالان. الحال الأول أن يؤخر القضاء بعذر ثمرا يمتد به من رمضان إلى رمضان آخر أو عدة رمضانات أو سفر يستمر فيه سنوات، أنني أنبه إلى أن السفر له أحكام، ومن أحكامه أنه موفق بوقت، وقد نقل على ذلك الإجماع، وقد نقل على ذلك الإجماع، نقله الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوثق. وهذا الإجماع يدل على بطلان القول بأن السفر ليس بمؤقت بوقت، وأن للإنسان أن يمكث في بلد مدة طويلة وهو يعلم أنه سيمكث هذه المدة ويكون مسافرا. هذا القول قول ضعيف جدا ومخالف للإجماع، بل السفر مؤقت بوقت. على هذا يدل الإجماع، وعليه تدل الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نرجع في ذلك إلى ما هو الراجح في عدد هذا الوقت. هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه 4 أيام فأكثر، فمن قدم إلى بلد وهو يعلم أنه سيقيم فيها 4 أيام فأكثر فهذا يعتبر مقيما ويأخذ أحكام المقيم. وبعضهم جعله أكثر من 4 أيام، فقيل هذا هذه المسألة ليس مجالها هذا، لكن قد يمكث الإنسان قد يسافر وليس بنيته الإقامة، قد بنيته أنه قد يرجع اليوم أو غدا، ولكن يحدث له أمر يعيقه من الرجعة، كان يكون في أسر ونحو ذلك، فهذا الذي بنيته أن يعود اليوم أو غدا ولكنه يعيق من غيره، هذا قد يخل الإجماع على أن له الفطر ولو استمر معه هذا العذر سنوات، وهو من أخذه بهذا المثال. إذن صاحب هذا الحال وهو الذي يؤخر القضاء لعذر ومرض يمتد به من رمضان إلى رمضان آخر وعدة رمضان، هذا لا تفرق عليه لأنه لم يفرق، ولا يجب عليه إلا القضاء وحده إذا شفي. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. الحال الثاني أن يؤخره، وهو قد تمكن أن يؤخره مع تمكنه من القضاء، لكنه تكاسل وتهاون حتى دخل عليه رمضان آخر، فهذا عليه القضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخره لثبوت الفتوى بوجود الكفارة عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف في ذلك. وهذا وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا عامة الفقهاء. الوقفة الأخيرة وهي عن كيفية إطعام المساكين لمن لزمه الإطعام بسبب ترك الصيام أو تأخيره، قد جاء في صفة إطعام المساكين طريقتان. الأولى أن يعطى المساكين من القوت الذي يكان بالصاع الشعير والبر والذرة والعز والأرز والدخن وأشباه ذلك، والصحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ذلك، حيث قال الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من جنبة. ومقدار ما يعطى المسكين هو نصف صاع من جميع ما ذكر وأشباهه ما عدا البر، إما من الصحابة من قال أنه يخرج نصف صاع كما هنا عن ابن عباس، ومنهم من قال ربعه كما جاء عن ابن عمر وغيره. ونصف الصاع يقرب من الكيلو ونصف، أقل من الكيلو ونصف. الصفة الثانية أن يعطى المساكين طعاما مطبوخا يشبههم، سواء أعطيت هذا المسكين اليوم ومسكين آخر غدا، أو جمعت عشرة مساكين وأطعمتهم عن عشرة أيام، أو جمعت ثلاثة مسكين وأطعمتهم عن الشهر عن جميع الشهر. فيدل على هذا ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر عنه، فأمر بمساكين فأطعموا خبزا ولحما حتى تشبعوا. وأنبه هنا على تنبيه مهم يتعلق بالإطعام، ألا وهو أنه لا يجوز أن يعطى المساكين نقودا، بل يجب أن يعطوا طعاما. هذا هو ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة وفتاوى وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء. هذا هو العلماء رحمهم الله تعالى، قد اتفقوا جميعا على أن من أخرج طعاما فقد برئت ذمته، وأما من أخرج الكفارة نقودا فإن هذه الكفارة لا تجزئه وتبقى ذمته معلقة. هذا قول أكثر أهل العلم، ولا ريب أن العاقل لا يخاطر بنفسه فيخرج بدل الطعام نقودا، لأنه لا يدري أيقبل منه ذلك أم لا. فالنصوص تدل على الشرعية تدل على أنه لا يقبل منه ذلك. هذا وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.